إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. شكرا يا عبد المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. استدل المصنف رحمه الله عز وجل حث على الجهاد بقوله سبحانه وتعالى: ذلك لأنهم، والإشارة يعود على ما جاء في قوله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك لأنهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي ما صلح وما استقام، وما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا إذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا، أن يتخلفوا عنه، يرافقوه ويذهبوا معه، ففيه حث لهم على الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، رغب فلان بنفسه عن أن يفعل كذا بمعنى ترفع، ورغب فلان لفلان أن يفعل ذلك كرهه له، في بمعنى الترفع والكراهة. ويقول سبحانه وتعالى: ويرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أن يترفعوا ويكرهوا أن ينالوا من المشقات ما يلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ينبغي لهم وما يستقيم لهم ذلك. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أن يخرجوا بعده ويذهب إلى الغزوات هو من معه، ما استقام لهم وما صلح لهم. ذلك أي أن ذهابهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاركته في الغزوات لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، لا يصيبهم أحد هذه الأشياء حين يشاركون الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات. وإذا ذهبوا في أي جهاد كان ولو لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد مشروع قائم إلى أن تقوم الساعة، حتى الله عليه على ذلك وعد رسوله كذلك صلى الله عليه وسلم. فيقول ذلك أي المشاركة في الجهاد فضل عظيم لهم، لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا مخمصة وهو الجوع. فلا ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، النصب التعب، الإنسان إذا ذهب في غزوة يصيبه النصب والتعب والعطش والجوع، كمن ذهب إلى الحج ينال هذه الأتعاب. ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، في سبيل الله قيد جاء آخر الثلاث، وقلنا خلاف بين الأئمة إذا جاء قيد الاستثناء أو جار مجرور أو ظرف هل يعود إلى الأخير أو يعود إلى الجميع حسب المقام. هنا يعود إلى الجميع، فالنصب إذا كان في سبيل الله، والضمر إذا كان في سبيل الله، والمخمصة إذا كانت في سبيل الله، فهذه ينال ذلك أجر عظيم يكتب الله لهم به عمل صالح. ثم قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ما قالوا في سبيل الله، جعل تلك في سبيل الله، لا بد من الإخلاص لأجل أن يناله أجر التعب والعطش والجوع. وإلا قد ينال الجوع إنسان في سفر ترفيه عن النفس كما يقولون لا ينال أجر، وقد يذهب في سفر معصية ويطمأ ولا يناله أجر، وقد يسافر سفرا مباح ويناله شيء من هذه قد لا يناله في أجر، لكن كان كتب الله لهم به عمل صالح يكون في سبيل الله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، دل على أن إغاظة الكفار يكتب لمن فعل ذلك عمل صالح، سواء كان في جهاد في سبيل الله في جهاد، سواء كان في جهاد أو خارج الجهاد، كل عمل يغيظ الكفر فمحسوب على ذلك الغائط أجره على الله سبحانه وتعالى. ما الذي يغيظ الكفار؟ كل مخالفة، كل مخالفة يعلمها النصراني إنما خالفته لأجل دينه ومذهبه يقتاض. فإذا تعمدت أن تلبس في ديارهم غير لباسهم يقتاضون ولا ما يقتاضون؟ وإذا علمت أنك مسؤول وقلت لأهل البلد لا تلبسوا إلا لباس أهل قومكم يغيظهم ولا ما يغيظهم؟ أنا أضرب مثال فقط. فإذا فعلت شيئا مما يغيظهم فإن الله كاتب لك بذلك أجرا. فإذا علم الكافر أنك لا تأكل من بضاعته يقتاض من ذلك، كيف عن ذلك؟ فإن في ذلك أجر. فكل عمل يغيظ الكافر فهذا فيه أجر. عرفنا هذا؟ فإذا ما جاءت بعد قول بعد الثلاث قال في سبيل الله أفردها ليبين أن إغاظة الكفار عمل مشروع في جهاد وغير جهاد. يقول سبحانه ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. الكفار يشمل جنس الكافر، سواء كان من هذه الملة ومرتد أو يعتقد خلاف المسلمين. فإذا علموا أنك ترضي عن الصحابة وما يرضون يغيظهم ذلك رضي عنهم، وإذا علموا أنك لا تفعل شيئا من البدع فلا تفعل ذلك يغيظهم، فإن في ورائك لأجر. وإذا علموا أن فعل كذا مما يغضب اليهود افعل ذلك فإن في ورائك رأي ذلك أجر. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لا ينالون من عدو نيلا، النوال والنيل أقل شيء يتحصل عليه الإنسان، فلو اقتطعت جزءا من نعمهم فذلك نيل منه، ولو أخذت شيئا من لباسهم فذلك نيل منه، ولو قطعت تجارة من تجارته فلا يجدون مكاسب ذلك نيل منه. يقول سبحانه ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هنا في هذه الآية قال كتب لهم به، سيأتينا فيما بعد في نهاية الآية المسائل فيما يصيب الكفر فيما يصيب المؤمنين إذا قطعوا واديا أو حصل لهم كذا، كتب الله لهم عمل صالح ولم يقل به سبحانه وتعالى، فسنعلم وجه الفرق بين ذلك. يقول سبحانه ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح كتب الله لهم بهذه أعمال صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين من أحسن في عمله فإن الله لا يضيع أجره لم يقل سبحانه إن الله لا يضيع أجر من جاهد في سبيل الله ولا أجر من أغاظ الكفار قال المحسن والمحسن من أتقن عمله وراقب الله في عمله فمن راقب الله فهو محسن فمن أتقن عمله لأجل الله فهو محسن فمن أحسن في عمله مراقبة وخشية وإيادة فهو من المحسنين وكان تبيين الآية ليبين الله عز وجل أن فضله وأجره لا يخص هؤلاء بل كل محسن في عمله ثم يقول سبحانه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة يعني لا ينفقون قليل من المال ولا كثير لا يقدمون شيئا من أعمالهم قليلا ولا كثير ينفقون بماذا؟ ينفقونها لطعام أنفسهم وطعام من يعولهم الفارس له فرس وقد يكون له خادم فإذا أنفق هذه النفقة على هؤلاء فإن الله عز وجل يقول ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلى قليل ولا كثير ولا يقطعون واديا السير في الجهاد لا بد من مشي والمشي يقتضي أنك تأخذ نصيبا من الأرض فتخلفه وراءك هذا قطع الوادي جعلت أكثر من يسير بين الوديان وبين الجبال وإن لم قطع أرضا على شرفا وصعد جبلا فهو كذلك ولا يقطعون واديا يقول سبحانه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم عمل صالح إلا كتب لهم ما قال عمل صالح لا قال بهم سبحانه إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون قال في الأولى كتب لهم به وهنا قال سبحانه كتب لهم عمل إلا كتب لهم أي كتبه الله لهم من حسناتهم وهنالك الظما والمخمصة التي تصيبهم وإغاظتهم العدو وما ينالونه منه كتب الله لهم بذلك أعمال صالحة في ميزانهم أما هنا كتب لهم أجر الجهاد فكر في تلك المسائل الثلاث أو الأربع وفكر في هذه بما هذه يقول سبحانه كتب لهم أي كتبها الله لهم من الجهاد وتلك ما قال كتبها لهم من الجهاد قال كتبها لهم به عمل صالح النصب والمحمصة والظمأ ترد على الإنسان باختياره ولا عن كره منه فليس من فعله هذا من فعله ليس من فعله لكن قطع الوادي وإنفاق النفقة هذا من فعله ولا مو من فعله فما كان من فعله كان من أجر الجهاد وكان ما كان متسببا ناشئا عن الفعل فهذا من لوازم الفعل لا من الفعل فيكتب الله له به أجر صالح إذا خرج المرء إلى الجمعة ماشيا على قدميه مشى فأصابته شوكة فجلس ونزعها ثم مشى ضغطة حاول الإنسان أن يصطدم به أو اصطدم بشيء فتأذى فمشى الشوكة وصدمة ما يلقاه من حيوان أو إنسان والظمأ الذي يلقاه الإنسان في طريقه له فيها أجر وليس له فيها أجر لكن ليس أجر الجمعة الخطوات التي يرفع الله بها حسنة ويضع بها سيئة هذه يكتب بها عمل صالح يضعه الله في ميدان ما يطلع لكن ليست من أجر الجمعة أجر السعي غير هذا الأجر لما؟ لأن هذا كان من السبب ناشئ عن الفعل المطلوب إيجاده. أما ذلك الفعل هو الذي وضع أمامه ثواب وأجر. فما كان فعلا أمر الله به بتحصيله فوضع الله له ثوابه وأجره. وما نشأ عن ذلك الفعل في اللوازم يتأذى بها الإنسان يكتب الله له بها ثوابا وأجرا حسنا غير الأجر المكتوب المقدر في للفعل الخاص. فما كان من لوازم الفعل كتب الله له به عمل صالح، وما كان أساسا للفعل مطلوب إيجاده فذاك من أجر الجهاد أو من أجر الجمعة أو من السعي المطلوب تحقيقه، من الفعل المطلوب تحقيقه من الله عز وجل الذي أمر الله به أو برسوله. عرفنا وجه الفرق. يقول سبحانه: إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم من تمام أجر الجهاد ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه في حياة الشهداء: اقرأ. وقال تعالى في حياة الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أموات إذا كان الفعل الاسم ذكر منون يقع عليها بالفتحة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نهى الله عز وجل المؤمنين أن يظنوا أن من مات في سبيل الله فهو ميت. لا، الميت الذي لا شعور له ولا إحساس، هؤلاء يرزقون وينعمون ويكرمون. فإذا قيل المؤمن كذلك في غير الجهاد ينال هذا شيئا من هذا، فيقال هؤلاء أجرهم زائد، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن أرواحهم في حواصل طير حمر تغدو وتروح في الجنة، تأكل من ثمارها ثم تغدو إلى قناديل فتنيح فيها. ونهى الله سبحانه في آية أخرى أن يقول المرء: فلان قتل في سبيل الله فهو ميت. ألا تقولوا أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا أحياء ولكن لا تشعرون. وعن زيد بن أسلم في قوله عز وجل: اصبروا قال على الجهاد، وصابروا عدوكم ورابطوا على دينكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية سنتكلم عنها غدا إن شاء الله، إذا أحيانا الله وإياكم نبين معنا. اصبروا أمر بالصبر، وصابروا أمر بالمصابرة. المصابرة تقتضي مفاعلة من اثنين. إذا صبرت على الشهوة اصبر، لا لا لا لا لا لا لا تذهب نفسك خلف الرغبة، بل اصبر على ذلك واصبحها وامنعها حتى تجد اليقين وبرد ذاك الصبر. فإذا لقيت عدوا فاصبر، لا تجزع ولا تستسلم حتى يكون هو الذي يفعل ذلك. والمصابرة إذا لقيت العدو فصبر فصابره حتى ينتهي به الأمل وينقطع به الرجاء. وكذلك فيما ينال الإنسان من شهوات وشبهات يصبر المرء عليها. ورابطوا أي داوموا واثبتوا في الأماكن التي فيها إرادة عدو. اقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن سلام قال: فقدنا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل عملنا. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى آخر السورة. ذكر كذلك في ترغيب الجهاد سورة الصف، وسبب نزولها وسبب نزولها كما أخبر المصنف رحمه الله أن أناسا نفرا من الصحابة اجتمعوا فقالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لأتينا بها، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: يا أيها الذي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله وسبح الله، سبح تتعدى بحرف الجر لألا وتتعدى بنفسها. بعض أهل العربية يجعلون فرقا دقيقا بين سبح لله فتأتي بمعنى الصلاة تخرج عن معنى الذكر، ويجعلون سبح الله هو الذكر بمعنى التنزيه والتقديس، ولعن الصواب فيما يبدو لأنها بمعنى واحد. التسبيح تنزيه الله وتقديسه، أي تطهيره من النقائص لأن لا تنسب إليه ما ينسب إلى المخلوق، بل تصفه بأبلغ آيات الكمال والصفات من الصفات والأفعال. ويقول الله عز وجل: سبح لله نزه وقدس ما في السماوات وما في الأرض. كلمة ما غير من في اللغة العربية تأتي للعاقل، وما تأتي للعاقل للغير العاقل ولصفات العاقل، فإذا اجتمع عاقل وغير عاقل وجاء كلمة ما فهي تعني جميع الأجناس، لأن هي مبهمة في غاية الإبهام، قليل ما تتعرف، ولإبهامنا فيها سطوة معنى لأن فيها غموض وفيها عموم عجيب تشمل جميع الأشياء. ولهذا يوم يقول سبحانه وتعالى: يقسم في السماء وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أقسم بالنفس وما سواها، من الذي سوى النفس؟ هو الله عز وجل. ومن الذي طحى الأرض؟ هو الله عز وجل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي الطيبات من النساء، فجاء بماء، فلما كانت ماء تعني الصفة التي للعاقل جيء بماء لتشمل جميع الصفات الطيبات، وجيء بما هنا ليبين أن الله عز وجل هو الباني، هو الذي ألهم النفس، ملهم النفس تقواها، وباني الأرض وطافيها سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، من عاقل ملك وجن وإنس، وغير عاقل من شجر ودواب وحجر ومدر، كل ما كان مخلوقا لله فيدخل في لفظة ما، وكلها تسبح لله. فلما قال تسبح لله دل على أن منها من يصلي ومنهم من ينزه فيقدس الله بقوله، ففيه فعل وفيه تقديس. وهل الجمادات كذلك تصلي؟ قال: نعم، الحيوانات تصلي والجمادات تصلي. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، الله عليم بما يفعل، علم الله تسبيحه وصلاته. لما قال سبح لله فمن هذه المخلوقات من يسبح ينزهه سبحانه بالقول، ومنهم من ينزهه ويقدسه بالصلاة والأفعال. وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آيات الله كذلك كثيرة، النمل يتكلم ويفقهه سليمان، والحصى سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فلان جلست رأيت أبا ذر فتحينت الجلوس عنده، قصد الجلوس عنده ليس فيه منه، قال فألقى عليه أسئلة إلى أن جاءت سيرة عثمان، قال لا أقول في عثمان إلا خيرا بعد، لا أدري هذا السائل ما سأل أبا ذر عن عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه طلب من أبي ذر أن يخرج عن المدينة، هل أراد أن يثير حبيضة أبي ذر أو جاء عرض السؤال؟ قال لا أقول في عثمان إلا خيرا بعد أن رأيت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، قال كان حصا في يد رسول الله انتقط حصا، قال جئت إلى رسول الله تحينت قعوده خرج فتبعته فجلس فتحينت مجلسه فجئت، قال ما جاء بك يا أبا ذر؟ قلت الله ورسوله، لم يقل من جاء بك، قال ما جاء بك. ما الفرق بين قولك في السؤال من جاء بك وما جاء بك؟ إذا قلت من جاء بك أي من دفعك وقادك إلى هذا المكان، وإذا قلت ما جاء بك ما السبب الذي دعاك تخرج وتأتي هنا؟ قال الله ورسوله، أي جئت لأجل الله ورسوله، أي كان خروجي في مرضاة الله ورسوله. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه جلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما جاء بك يا رسول يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله. ثم جاء عمر ثم جاء عثمان، فالتقط رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات سبع وغيره أو أكثر، فوضعهن في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فسبحنا فكنا يسمعنا لهن دوي كدوي النحل، فوضعهن على الأرض فخرسنا سكتنا، ثم التقطهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم وضعها على الأرض فخرسنا، ثم التقطها فوضعها في يد عمر فسبحنا حتى نسمع لها دويا كدوي النحل، ثم وضعها على الأرض فخرسنا سكتنا، ثم أخذها فوضعها في يد عثمان. الشاهد أنهم سمعوا تسبيح الحصى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا في أول الأمر نأكل الطعام ونسمع له تسبيح، كان يسمعون للطعام تسبيح، وإلا ما لا نسمعه كثير. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة راكبي مطاياه يتحدثون في الطرقات، فقال صلى الله عليه وسلم اركبوها سالمة أو دعوها سالمة، اركبوها سالمة تقضي حاجتك وانزل عنها، ولا انزل عنها وتحدث، لا تجعلوا مطاياكم كراسية تقفون عليها كالكراسي وتتحدثون، فهذا يؤذي الحيوان، هي موضع للحيوان، لا تفعلوا ذلك. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم رب حيوان خير من راكبه وأكثر ذكرا لله عز وجل. الحصى يذكر الله، والشجر يسجد ويذكر الله، ويصلي ويذكر الله، فإذا قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، دل على أن كل شيء في هذا الكون ينزهه ويجله ويقدسه سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، لا يغالب، لا أحد يرد حكمه ولا أحد يسطو عليه، ولا أحد يقهره سبحانه وتعالى ولا يمانع. إذا قضى قضاء لا بد أن ينفذ، لا أحد يقف بوجه ذاك القضاء. الحكيم الذي يعلم الحكمة في إيجاد هذا الشيء ومنع هذا الشيء. ثم قال سبحانه وتعالى: يعاتب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تقولون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناها، وكثير من الأفعال التي يحبها الله لا تفعلونها، لم تقولون ما لا تفعلون. جاء في إكلام الوعد وغيره. فمن عاهد الله في شيء ونقضه يدخل في معنى هذه الآية، فمن وعد فأخلف يدخل في معنى هذه الآية. لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لفعلناها. يقول سبحانه وتعالى بعد أن قالوا هذه المقالة: أنزل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عظم شيئا ينفته الله عز وجل ويكرهه أنكم تقولون شيئا ولا تفعلونه. كثير من الأشياء تتمنونها ثم لا تحققون ذلك، وترغبون في أشياء ولا تفعلون ذلك، يعني بعض الناس. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الله يدون في سبيل